أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة طه إلى أن وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وهذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها تعلقا واضحا وذلك لأن السابقة الآيات السابقة تتحدث عن أهوال يوم القيامة ويسألونك عن الجبال إلى آخره تحدث أما يحدث ذلك اليوم ومن جملة ذلك يقول ويومئذ أي يوم في ذلك يوم القيامة لا تنفع الشفاعة الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن أن يشفع الشافع لا بد أن يأذن له الرحمن من الأنبياء والملائكة والصالحين وعباد الله الصالحين يشفعون لكن بعد إذن من الله سبحانه وتعالى إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وهذا للمشفوع له المشفوع له لا بد أن يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى وذلك كونه موحدا مؤمنا فإذا كان مؤمنا وتقاصرت أعماله تشفع له الملائكة تشفع له الأنبياء والملائكة وإخوانه عباد الله الصالحون يشفعون له إذن يعلم من هذا أن الشفاعة لا بد لها من أمرين الأمر الأول أن يؤذن للشافع في أن يشفع والأمر الثاني أن يكون المشفوع له مرضيا أي مؤمنا موحدا فإذا تكامل الأمران نفعت الشفاعة وإلا فلا شفاعة في ذلك اليوم يعلم ما بين أيديهم ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى بإحاطة علمه يعلم ما بين أيديهم أي ما بين أيديهم من الدنيا وما خلفهم أي ما خلفوا من الدنيا وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه وإنما يعلمون شيئا مما أعطاهم من ذلك وإلا فإحاطة العلم خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون يعني إلى آخر ما يعني تحدثت الآيات الأخرى أيضا وذلك بين في أن العلم لا يعطى للمخلوق إلا بقدر معين قليل قليلا أقل ما يكون وأما العلم وأما الإحاطة بالمعلومات فهو لله سبحانه وتعالى يقول وعانت الوجوه أي خضعت وذلت واستسلمت الوجوه للحي القيوم للحي الذي لا يموت لا يلحقه ولا سبقه فناء ولا يلحقه فناء الحي القيوم القائم بنفسه مستغني عن خلقه لا يحتاج إلى أحد سواه القيوم القائم بشؤون خلقه بتدبير خلقه، يقوم بتدبير خلقه بمصالحهم وما يصلحهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الذي يعني خضعت له كل السماوات، كل من في السماوات ومن في الأرض عانت الوجوه، ذلت واستسلمت وخضعت معناه لهذا الحي القيوم سبحانه وتعالى. قال: وقد خاب، أي خسر من حمل الظلم، من حمل ظلما في الدنيا يعني حمله لأنه سيحمله في الآخرة أيضا، فقد خاب وضل لأن مآله يعني نار جهنم. قال: ومن يعمل، ثم بعد أن بين ما للظالمين قال: ومن يعمل من الصالحات من الأعمال الصالحة وهو مؤمن، والحال أنه مصدق بقلبه، ليس العمل الظاهر ينفع إلا مع التصديق بالقلب، وليس التصديق بالقلب ينفع إلا مع العمل الصالح الظاهر، لا بد أن يتكامل الظاهر مع الباطن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات، وهو الأعمال الذي يوجد في الجوارح والأركان، وهو مؤمن مصدق بقلبه في ذلك، مؤمن بالله، فلا يخاف ظلما، لا يخاف على نفسه ظلما، أي ظلم لنقص حسناته، ظلم بتحميل سيئات غيره عليه، ظلم ولا هضم، أي نقصا بنقص حسناته، بنقص تبعاته يعني، فهذا لا يخاف شيئا، بل يعطى أجره كاملا موفرا، ولا يبخس الله منه شيئا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى: يومئذ، أي يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة، أي عنده، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا، ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود، فذكر 4 مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وقوله: وهذا شاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء ورأسه، ومع ذلك لا بد أن يسجد تحت العرش ويسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يفتح الله عليه بها هناك، ثم عند ذلك ينادى: يا محمد ارفع راسك وسل تسمع واشفع تشفع. إذن لا بد من الإذن من الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره من المخلوق، فلا بد أن يشفع، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما، كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء، يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقوله وقد خاب من حمل ظلما أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الصحيح الظلم الظلمات يوم القيامة. الظلم يعني لا يخص العقلاء، فحتى في البهائم الشاة القرناء إذا طحنتها في الدنيا ظلما فسوف تعطى يوم القيامة الجرحاء يعني قرنا ثم تطعن فيها قصاصا يوم القيامة، فكيف بسائر الخلائق بالعقلاء؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، فينبغي للإنسان أن لا يظلم الناس، وإن حصل منه ظلم أن يتصالح معهم قبل أن يأتي يوم القيامة. وفي الصحيح إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. وقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد رحمهم الله. فظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أي كما أنزلنا ما سبق من الآيات من الأخبار الصادقة في الأمم السابقة، أنزلنا القرآن قرآنا عربيا، وكذلك أي كما أنزلنا ما سبق أنزلناه قرآنا عربيا أي مقروءا بلغة العرب وعربيا. وصرفنا فيه أي كررنا وبينا فيه ماذا؟ من الوعيد وعيد الناس يعيدهم يعني بالوعيد الشديد ليتنبهوا. لماذا؟ قال لعلهم يتقون الشرك، لعلهم يتقون المعاصي. لهذه المهمة أنزلنا القرآن بلسان عربي مبين. قال أو يحدث لهم ذكرى أي فيما يستقبل يحدث لهم ذكرى فيستقيموا على الصراط المستقيم. لهذا هي مهمة القرآن، يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا هو معناه، فإنه يذكر الناس بما مضى من الأمم السابقة، ويفتح باب هداية والسبيل المستقيم في المستقبل، وهذا هو حديث لهم ذكرى. قال فتعالى الله، وهذا تنزيه من الله سبحانه وتعالى، تولى تنزيه نفسه بنفسه، تقديس نفسه بنفسه، فقال فتعالى الله الملك الحق. تعالى ارتفع وتقدس، فتعالى الله الملك الحق، الملك لا ملك إلا له، الحق الثابت الذي لا يزول ولا يتحول ولا يناله نقص، هذا هو المتعالي سبحانه وتعالى. ولا تعجل، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل وبدأ يقرأ القرآن يعني بادر في تلقي القرآن من فيه مباشرة، فقال الله سبحانه وتعالى له لا تفعل هذا، لا تعمل هذا، إنما إذا جاءك أن تستمع، تطرق رأسك وتستمع إلى ما يتلو عليك، فإذا انتهى أعيد وأنت أقرأه فستقرأه، فنحن ضمننا لك ذلك. ولذلك قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يقضى إليك وحيه على لسان جبريل، لا تستعجل، لا تعجل بالقرآن. لماذا؟ لأن الاستعجال لا فائدة فيه، وإنما بالتأني والتأمل تفهم ما يقال لك، وهذا هو الحق. وأما النسيان وهو خشية أن يتفلت عنه، والله سبحانه وتعالى ضمن له ذلك، وقال: سنقرئك فلا تنسى، نقرئك فلا تنسى. يقرأ جبريل عليه السلام ويستمع ولا ينسى شيئا، ومن المحال أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرفا واحدا من القرآن في حين يعني ينزل مما ينزل عليه، حين ينزل عليه. وأما نسيانه بعد التبليغ، هذا إلى أن يبلغ، فإلى أن يبلغ لا ينسى شيئا منه، ولا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص. وأما بعد التبليغ فقد حصل بأنه حصل منه بعض النسيان، وهذا لأنه انتهت مهمته، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهذا بلغه، فما بلغه فلا حرج في نسيان بعض الآيات أو بعض الحروف أو بعض يعني أماكن، فهذا لا يستنكر منه ذلك، وهذا هو الذي حصل منه. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، هذا محمله. أما قبل التبليغ فمحال، فمستحيل أن ينسى شيئا من القرآن الكريم. قال: وقل رب زدني علما، ثم مع ذلك قل رب زدني علما، علما عظيما، علما كثيرا. ففيه الترغيب في زيادة في العلم، وفيه الترغيب في الدعاء وطلب العلم، وهذا هو المرغوب في حياة الناس، الزيادة من العلم، فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي الرغبة فيه والدعاء من زيادة في العلم. وأما الدنيا فلا، وأما الدنيا فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخره، فنهاه أن يمد عينيه، ما هو الرغبة فيها، أن يمد عينيه. فأما العلم قال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فطلب العلم من الله هذا هو يعني مطلوب من العبد، ينبغي أن يتضرع إلى الله أن يعلمه علما، وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا هو الفهم في القرآن، هذا هو الفهم في القرآن، يعطيه الله سبحانه وتعالى فهما في القرآن ما لا يعطيه لغيره، فهذا هو المطلوب للعبد. نعم. يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أن يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يحدث لهم ذكرا، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك على ذلك. أن الشطر الأول هو الاتعاظ بمن مضى والتذكر والتوبة عما مضى، هذا لعلهم يتقون، يتقون ما هم فيه من الشرك والإلحاد، وهو يحدث لهم ذكرى في المستقبل يستمرون على الاستقامة. نعم. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله صلوات الله وسلامه عليهم حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله هذا هو المهمة من ذلك، ما هو إقامة الحجة على الخلق، على الخلق، كل أحد يفهم اللغة العربية، سواء كان مباشرة هو عربي، أو مباشرة بالتعلم، أو بواسطة بالترجمة. فالله سبحانه وتعالى

لا تأكل هذه من هذه الشجرة، فنسي أي ترك ذلك أو نسي تلك الوصية ولم يقم بها، ولم نجده عزما ولم نجده حزما وصبرا، بل اضطرب فوقع في شبكة الشيطان، شبكة إبليس، حيث غره في ذلك. قال ثم بين ذلك فيما بعد كيفية الصراع. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا كلكم لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى، لأنه ليس منهم، وإنما دخل بغضونهم بعبادته، ثم تبين أنه شرير في الأخير فخرج من بينهم وأبى أن يسجد لآدم، فطرده الله سبحانه بذلك. قال فلما أبى ذلك قال الله سبحانه وتعالى لآدم ناصحا له، وهو يعلم أن الله أنصح من نصح، ما وجد هناك ناصح إلا الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى له قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك لحواء، لك ولزوجك عدو لكما لاثنين، عدو لك ولزوجك، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، وأغلب ما يستعمل في اللغة العرب الزوج للمرأة والذكر، ولذلك في القرآن ما وقع زوجة وإنما وقع زوج لزوجك. وأما ما يقول الفقهاء في باب الفرائض وفي باب إقرار، يقولون هناك زوجة للفرق في المسألة تلتبس عليهم، مات ميت وترك زوجا وترك زوجة بينهما فرق في الإرث، فلو قالوا زوج ربما وقعوا في الغلط، ولو قالوا زوجة لا يعني تبين ما هو الصواب وما هو، وهذا استعملوه هناك ولزموه. وأما في اللغة العربية فالزوج هو الذكر والأنثى، وهنا آدم يعني زوج وحواء زوجة أيضا. ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة بكيده واحتياله فتشقى، أي فتتعب في الأرض، تتعب هناك في طلب الرزق في الزرع والحرث والطحن والخبز والأكل وإلى آخره، فهذه كلها مصيبة يعني تصيبك. فالله سبحانه وتعالى بيّن له أن هذا عدو يتسبب إلى ذلك فاحذر منه، ولكن الله سبحانه وتعالى لأمر أراده وحكمة أرادها كان الأمر بخلاف ذلك فتشقى. ثم بيّن له ما ميزة الجنة، إن لك ألا تجوع فيها، ما يصيبك جوع دائما إلى آخر الأبد، وأنك لا ولا تعرى، كذلك لا تتعرى من اللباس، ما تحتاج إلى أن تجدد ثيابا، وإنما تعيش يعني معززا مكرما بلباس الجنة. وأنك لا تضمو، كذلك أيضا لا يصيبك عطش في الجنة، ما في عطش، ولا تضحى أي ولا يصيبك حر الشمس، لأنه ليس في جنة الشمس، فأنت منعم ومكرم ومعزز بأنواع النعم العظمى. هكذا بيّن له، بيّن الله سبحانه وتعالى له ذلك. فماذا عقبة ذلك؟ فوسوس إليه الشيطان، اللهم استعان، مع أن الله سبحانه وتعالى بهذه الوصية الأكيدة الطويلة العريضة أوصاه وقبل ذلك، ثم فوسوس إليه الشيطان لحكمة أرادها الله، فوسوس إليه الشيطان قال ماذا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، على شجرة إذا أكلت منها تخلد تخلد في الجنة دائما، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لا يزوله ملك الجنة، فإني أخاف عليك أن يخرجك من الجنة. فقال له ما يخرجني، فإنه وعدني ببقاء كذا وكذا، فقال لا لا تأمن هذا. ثم قال وقاسمهما إني لكم أعلم من الناصر، والله الذي لا إله إلا هو سيخرجك. قال ما الحيلة؟ الحيلة أن تأكل من هذه الشجرة. قال نهاني عنها، قال وإنما نهاك لهذا، ولو أكلت منها ما خريت. لبس عليه وسوس إليه ذلك، فقال إن لك، قال فوسوس إليه الشيطان قال فأكلا منها، فتبين لهما يعني ذلك، وهذا اجتهاد منهما، وذلك السبب في ذلك أنه قاسمهما، حلف لهما، وهما بسلامة صدورهما فإنهما لا يتهمان أحدا يحلف بالله كاذبا، فقالوا ما يحلف بالله كاذبا، إنما هو حق، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ربما يكون تغير الأمر، فإذن لا بد أن أكل منها. قال فأكل منها فبدت لهما، فلما أكل منها أول ما فعل الله بهم يعني انحطت ثيابهما عنهما، فبدت لهما سوآتهما، كانا لابسين حرير لباس الجنة، فانحط نزل عنهما ولم يستطيع أن يلبسه، فبدت لهما سوآتهما، فرجاهما يعني بدت لهما وتبين لهما ذلك. قال وطفقا، وعند ذلك ماذا فعل؟ بدأ يخصفان من ورق الجنة، يلصقان بعضه إلى بعض حتى يكون بصورة الثياب حتى يتسترا فيه، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فعند ذلك وعصى آدم ربه، أي خالف أمر ربه في ذلك، فغوى أي ضل عن مراده، ما كان مراده هذه كلها أن يبقى في الجنة، لكنه فقده. لماذا؟ لأنه عصى، ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة الحجة البالغة والحكمة الدامغة، فإن له حكمة في نزوله إلى الأرض وعيشه في الأرض، وهناك الأنبياء والرسل والصالحون عباد الله من الرجال والنساء، ويرجع وخرج وحده مع زوجته، فسوف يرجع يعني مع جيش عرمرم من الأنبياء والمرسلين، وهذه الحكمة لا تنال لا بهذا. قال ثم اجتباه ربه، ثم الله سبحانه وتعالى رحمه اجتباه اصطفاه واختاره فتاب عليه، أي رزقه التوبة فتاب عليه وقبيل توبته وهداه إلى الصراط المستقيم والاستقامة على على على أمر الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك صلحت أحواله كلها. نعم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد والحسن ترك. وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يذكر تعالى تشريف آدم عليه السلام وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف، وسيأتي في آخر سورة صاد يذكر فيها تعالى خلق آدم عليه السلام وأمره الملائكة عليهم السلام بالسجود له تشريفا وتكريما، ويبين عداوة إبليس لبني آدم عليه السلام ولأبيهم قديما. ولهذا قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك يعني حواء عليهما السلام، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء لا كلفة ولا مشقة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إنما قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وهذان أيضا متقابلان، فالضمأ حر الباطن وهو العطش، والضحي حر الظاهر. وقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، قد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته عليهما السلام أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها. وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه. وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب، وكذا قال قتادة والسدي. وقوله وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حاج موسى آدم عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قال قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، أشقيت الناس بمعصيتك وأنزلتهم إلى الأرض. فعند ذلك قال له موسى، قال له آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي وأنزل لك التوراة، يعني أتلومني على أمر قد قضاه الله علي قبل أن يخلقني بكم سنة؟ فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. نعم، أي خصمه. نعم. قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالنتيجة بعد هذه المصارعة مع إبليس، هذه مصارعة إبليس فتسبب لذلك، ولذلك قال: قال اهبطا منها، اهبطا منها جميعا كلكم، آدم وإبليس وحواء كلكم اخرجوا، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أن يتعادى بعضكم مع بعض إلى يوم القيامة، ما بينكما مصالحة. وهذا بيان لنا ألا نتخذ إبليس يعني ألا نخالله ولا نتبع سبيله، لأنه عدو لنا من أول إلى الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ثم بين لهم ذلك: فإما يأتينكم مني هدى، أي الهداية، وهو بعث الرسل وإنزال الكتب كالقرآن الكريم، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، أي لا يضل الحق، فلا يضل ولا يشقى، ولا يكون شقيا، إنما يكون سعيدا بذلك. من اتبع هداي، من اتبع الكتاب، من اتبع السنة، يكون سعيدا ولا يكون شقيا. قال: ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن الكريم، من أعرض عنه وتولى عنه فإن له معيشة ضنكة، أي ضيقة، وهو عذاب القبر وغير ذلك من ما يصيب المنافق والكافر، فمعيشة ضنكة. ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى البصر كما هو أعمى البصيرة في الدنيا. قال ثم ماذا يقول خاصم ربه؟ قال: قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ في الدنيا كنت بصير، وكذلك حينما أخرجتني من القبر كنت بصيرا، لأن كل أحد سواء كان كافرا أو مؤمنا يحشر على كما مات عليه وهو بصير، ولكنه بعد ذلك يكون أعمى. قال: كنت بصيرا لماذا أعميتني؟ قال: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال: كذلك أتتك آياتنا، أي كذلك أتتك آياتنا القرآنية فنسيتها، أي تركت العمل بها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك على العمى، كما يعني عميت بصيرتك في الدنيا تترك في الآخرة بصير أعمى،

إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول الله سبحانه وتعالى أفلم يهدي لهم أفلم يتبين لهم أفلم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم كما أهلكنا قبلهم من القرون ما أتانا تبين لهم وقد سمعوا بما سبق من أخبار الأمم السابقة وهذا معروف لدى كل الناس كيف لم يتبين لهم أفلم يتبين لهم معناه من القرون يمشون في مساكنهم في مساكن هؤلاء الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى أي في أماكنهم التي كانوا يسكنونها وأهلكهم الله بسبب اعتمادهم على الكفر والغي. قال إن في ذلك لآيات إن في هذا لآيات لعبرة لأولي النهى أي لذوي العقول السليمة وأما العقول السخيفة المجنونة فهؤلاء لا يعتبرون ولا يتعظون بذلك. قال ولولا كلمة سبقت من ربك ما هو كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب إلى يوم القيامة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان العذاب لزاما أي لازما لهم في الحال وأجل مسمى والأجل الذي ضرب لهم في ذلك لكان لزاما أيضا أي لازما لهم يعني الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العذاب يتأخر إلى يوم القيامة بعد موتهم فلا يتقدم ولا يأتي مثل ما سبق في عاد وثمود ونحو ذلك وقوم لوط فإنه أهلكهم واستأصلهم وأما هؤلاء يؤجلهم إلى ذلك اليوم. فاصبر أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون وهذه الآية منسوخة بآية الجهاد بآية السيف بآية السيف فاصبر على ما يقولون لأنه أمره أن يقاتلهم ويزيل الكفر من الأرض فلذلك هذه مما نسخ بآية القتال. قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس كناية عن صلاة الصبح صلي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهذا يعني العصر ومن آناء الليل فسبح وكذلك آناء الليل فسبح المغرب والعشاء وأطراف النهار قالوا صلاة الظهر هذه صلي الصلوات الخمس معناه صلي الصلوات الخمس لماذا؟ لعلك ترضى أي لترضى بما يفيض الله عليك من نعمه في الدنيا والآخرة. يقول تعالى أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد صلى الله عليه وسلم كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها التي خلفوهم فيها يمشون فيها إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ثم قال تعالى